sus creencias. أما بعد، لازلنا مع قضية المجاز وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كسره، حيث جعله طاغوتا من الطواغيت الأربعة التي ذكر أنها هي معاول المعطلة وغيرهم من أهل البدع لضرب النصوص وللتأويل ولمنازعة من يناجونه في مدلولات تلك النصوص. أشير أيضا إلى قضية وهي الاختلاف في المجاز عموما. وما يثار حول شيخ الإسلام ابن القيم أيضا الأقوال في المجاز هي من حيث العموم ثلاثة أقوال. القول الأول القول بالمجاز في النصوص عموما في اللغة والقرآن والسنة، وهذا مذهب جماهير المتكلمين، وقد قلدهم في هذا القول عدد لا يستهان به من أهل السنة سواء من الأصوليين أو غيرهم. وبعد أن عرفنا أن هذا القول اخترعه المتكلمون، قد لا نعبأ بالعدد الذي ينضم إليهم ويقلدهم، وما يذكرونه من العدد الكبير وأن هذا قول الجماهير، هذا لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. بعد أن عرفنا أن هذه القضية وهذه النظرية من اختراع المتكلمين. القول الثاني أنه، ومن أشهر من ذكر هذا القول هم الأصوليون في كتبهم في الأصول حينما يبحثون عن دلالات النصوص، فضلا عن من كتب في البلاغة. القول الثاني القول بأن المجاز موجود في اللغة عموما، ولكن لا نقول به في نصوص الصفات. والقول الثالث الذي هو قول ابن القيم وشيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية، إنكار المجاز في اللغة وفي الكتاب والسنة. وقد ألف الدكتور عبد العظيم المطعني، طبعا هو إمام المجازين، أشهر من كتب في الرد على ابن القيم هو الدكتور عبد العظيم المطعن، له كتاب في مجلدين في إثبات المجاز، وله رسالة خاصة في نسبة المجاز إلى شيخ الإسلام وابن القيم. ذكر في هذه الرسالة أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ممن يقولون أيضا بالمجاز. والغريب أن هذا القول يتأثر به كثير من السلفيين، تجدهم ينسبون هذا القول إلى شيخ الإسلام وابن القيم، مع أن ابن القيم يعني مناقشته لهذا الطاغوت يعني هنا تقريبا أخذ مجلدا ونصف المجلد أو أكثر، ونسفه من جميع النواحي لغة وشرعا وعقلا، وهكذا شيخ الإسلام ناقشه لغة وعقلا وشرعا، وذكر أنه أن القول بالمجاز لا يستقيم لا لغة ولا شرعا ولا عقلا، لأنه ليست هناك علامات تميز هذا من ذاك، الكلام فيه فورور بداية ونهاية. مع ذلك كله ينسبون إلى شيخ الإسلام وابن القيم أنهم أحيانا يقولون بإثباته وأحيانا يقولون بإنكاره. موضوع آخر، أكثر من يتحدث عن شيخ الإسلام وابن القيم يظن ويزعم أن إنكار شيخ الإسلام للمجاز هو سدا للباب، لأن المتكلمين استغلوه في التأويلات فجاء شيخ الإسلام ليسد هذا الباب. هذا تجدونه عند الكثيرين. هاتان النقطتان نقرأ حولهما بعض ما كنت كتبته، وهو مختصر إن شاء الله. يقول: المذهب الثاني القول بعدم وجود المجاز في اللغة والقرآن معا، وممن ذهب إليه أبو إسحاق الإسرائيلي شيخ الإسلام ابن تيمية. اقرأ الحاشية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: تنبيه نسب الدكتور عبد العظيم المطعني إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم القول بإقرار المجاز أيضا، واستدل لذلك بنوعين من الأدلة، أولهما كثرة التأويلات المجازية الواردة في كلامهما، وثانيهما ورود المجاز صريحا بلفظه ومعناه في حر كلامهما، أي في حر كلام، يعني في الكلام الذي لا يكون متعلقا به. وزاد عند الحديث عن ابن القيم دليلا ثالثا، وهو أن لابن القيم كتابا خاصا في علم البيان تحدث فيه عن المجاز بالتفصيل، وهو بهذا ليس من القائلين به فقط، بل يعتبر من المساهمين في بنائه. انظر المجاز في اللغة والقرآن له، المجاز عند شيخ الإسلام وتلميذه بين الإقرار والإنكار. هذه رسالة خاصة للدكتور عبد العظيم المطعم. والدكتور عبد العظيم كان مدرسا في جامعة أم القرى قديما، وله مناظرة حول المجاز. هذه المناظرة أخبرني عنها دكتور أحمد سعد حمدان رحمه الله، توفي الذي حقق السنة لله الكاي، توفي رحمه الله. هذا الدكتور عبد العظيم والدكتور أحمد سعد كانت لهم مناظرة في نادي مكة الأدبي. اتصلت بالشيخ أحمد، طبعا ما رأيته ما التقيت به، ولكن كلمته مرارا بالتليفون، وطلبت أيضا الأشرطة من نادي مكة الأدبي، واستمعت إلى الأشرطة ووجدت فيها قوة يعني السن في مناظرتي، مع أن كان المتوقع أن يكون الفشل نصيب الدكتور في الدقائق الأولى، لأن الدكتور عبد العظيم متخصص في هذا المجال، له كتاب في مجلدين في المجال، والدكتور أحمد أخبرني أنه ما كان يدري أن المقابل الذي هو الدكتور عبد العزيز ما كان يدري. بالنسبة له كانت مفاجأة. أي والمناظرة كانت في نادي مكة الأدبي. فمع ذلك أنا استمعت إلى وعندي الأشرطة. الحمد لله كان صوت السنة والحق كان عاليا جدا. ودكتور عبد العظيم طبعا أنا لم أجد من رد على ابن القيم، أصلا لم أجد غيره، وما أظن أحد يتفرع لقضية المجاز مثله، لأن كتبه حول المجاز كثيرة وبذلت جهدا كما يخبر هو، جهد مو طبيعي بذله في هذه القضية للرد على ابن القيم وعلى شيخ الإسلام. وننظر في كلامه حول شيخ الإسلام وحول ابن القيم. طبعا استمعنا إلى كلامه. وقد قلده في تلك الدعوة الدكتور عبد الفتاح الدخميسي في كتابه المجاز وأثره في الفقه الإسلامي دراسة أصولية. وقد أخطأ المطعن في دعواه وما ساق لها من أدلة، وذلك لما يلي. أولا، أما دليله الأول وهو ورود التأويلات المجازية في كلامهما، فإلزام المطعن لهما بالمجاز بذلك خطأ بين، ولن يسلم من المطعن أحد إذا حاججهم بهذا الأسلوب، لأنه سيأخذ كل منكر للمجاز بما يرد في كلامه من بعض صور الاتساع في اللغة، بينما الاختلاف في اصطلاح معين له أحكام معينة. ثانيا، أما ورود المجاز بلفظه مثلا لما أتحدث مع المطعن، طبعا هو موجود، لما أتحدث معه هو يراقبني ويقول ها أنت الآن قلت بالمجاز، التوسع الذي في اللغة يلزم بها يلزم شيخ الإسلام ويلزم ابن القيم ويقول لهم ترى ما قلتم هنا وهنا ما كتبتم هذا مجاز وأنتم قلتم بالمجاز. نحن نتحدث عن اصطلاح معين له أحكام معينة وليس عموم الاتساع. ونحن سبق أن ذكرنا عن الاتساع. أما ورود المجاز بلفظه ومعناه في حر كلامهما فلا ينهض دليلا على دعوى المطعن، لأن الذي استقر عليه رأيهما هو رد المجاز، فأي عبرة لإقرارهما به بعد أن أنكراه بهذا التفصيل العريض. ثالثا، على أن إقرارهما للمجاز لم يكن كإقرار غيرهما به، وهذا الجانب لم يرعه لم يعره المطعني أي اهتمام، لأنه لم يكن يهمه إلا الوصول إلى غاية معينة. وقد درس الدكتور إبراهيم التركي هذا الجانب المهم فيما يختص بشيخ الإسلام، وبين اعتمادا على نصوص شيخ الإسلام أن إقراره بالمجاز حينما كان يقرره كان مقتصرا على نوع معين من الألفاظ وليس في كل ألفاظ اللغة. ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب إنكار المجاز عند ابن تيمية للدكتور إبراهيم التركي. رابعا، وأما اعتماده على كتاب المشوق إلى علوم القرآن فخطأ بين أيضا، إذ الكتاب المذكور ليس له. طبعا الكتاب طبع محققا وهو لابن النقيب ليس لابن القيم، وهو اعتمد على هذا الكتاب وذكر أن هذا لشيخ الإسلام. فيما يتعلق بسبب إنكار شيخ الإسلام، هذا هو من الضروري. قال شيخنا حفظه الله تعالى: هذا ومن الضروري أن يعلم أنه لم تكن مناقشة الإمامين لفكرة المجاز مقتصرة على جانب معين، بل أعمل القلم في هذه الفكرة تقويضا وهدما عبر الجوانب الآتية: أولا الشرعية، حيث إنها تتضمن مبادئ باطلة جعلها أهل البدع سلما ارتقوا عليه لتعطيل الله تعالى عن صفات كماله التي وردت في الكتاب والسنة الصحيحة. ثانيا العقلية، وقد خلص إلى أنه لا توجد فوارق مستقيمة للفصل بينهما، فأي معنى خصوا به الحقيقة وجد في المجاز أيضا والعكس. ثالثا اللغوية، وتعد الأسباب اللغوية من أهم الدوافع التي اتكأ عليها الإمامان في هدم بناء المجاز واقتلاع أساسه، وخرج بجملة من الأمور التي أثبتت عدم وجود المجاز وعدم الحاجة إليه. ومن أهم النقاط التي ركز عليها في هذا المجال هو فكرة الوضع والمواضعة، لأنها أهم أسس المجاز إطلاقا، وأثبت الإمامان أن الاستعمال هو الحكم في ذلك. وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة والتي أجراها المجازيون أنفسهم صدق رؤية شيخ الإسلام بتهافت الأسس التي يقوم عليها بنيان المجاز، ومع ذلك نراهم مصرين على استعارة أقنعة أخرى لتقويمه. فلا يظنن ظان أن موقف الشيخين رحمهم الله تعالى من المجاز هو موقف الضعيف الذي لجأ إلى الإنكار للتخلص من الفكرة وتوابعها، بل دراستهما للموضوع شملت كما أسلفت جميع الجوانب. هذا الرأي منتشر بين كثير ممن يحسنون الظن بشيخ الإسلام، حيث يرون أن السبب في حملته على المجاز هو تلك الفوضى التي كانت منتشرة بين الفرق المختلفة بسبب المجاز. يقول المطعني في ذلك تحت عنوان أسباب نفي المجاز: إن الضرورات والظروف التي جعلت الإمام يقف تلك الوقفة من المجاز في كتابه الإيمان وفي رسالته المدنية هي في الواقع ظروف جد خطيرة، ومن يقف على خطورتها يسوغ للإمام وقوفه ضدها. والعمل بكل طاقاته على دفعها وكف شرها، ولو أدى ذلك إلى إنكار المجاز إذ ليس هو عقيدة أو معلوم كذا من الدين بالضرورة، وإنما هو مذهب قولي وفن من فنون البيان لا يفسق منكره ولا يذم. ويقول أيضا بعد استعراض جيد، هو هنا يريد أن يعتذر عن شيخ الإسلام، وكأنه يعتذر له في أمر سقط فيه شخص. هذا الاعتذار نراه عند الكثيرين كما سيأتي ذكرهم، وهذا الاعتذار في الحقيقة يعني يشوه صورة الشيخ الإسلام، كأن الشيخ الإسلام أنكر المجاز لأنه لم يستطع أن يقوضه، لم يستطع أن يجابنا المتكلمين فيه، وأنكره سردا للبر، ليست القضية. ويقول أيضا بعد استعراض جيد في الجملة لصور الفوضى في التأويل عند كل من الباطنية والجهمية والرافضة والفلاسفة والصوفية: كانت فوضى التأويل والتصدي لها واحدة من أعنف المعارك التي خاضها الإمام أحمد بن تيمية، واستجمع كل طاقاته الذهنية والعلمية لمقاومتها. ولما كان خطر التأويل قد خرج عن حدود المعقول والمقبول، واستهدف فيما استهدف هدم أصول الدين وفروعه على النحو الذي تقدم، فإن غيرة الإمام ابن تيمية على الإسلام وحماية بيضته أملت عليه فيما نرى أن يوصد باب الفتنة وأن يسد كل المنافذ التي تسرب منها المؤولون إلى الإغراب وتمويه الحقائق، فنفى في هذه الغمرة المجاز، وذلك لأن التأويل المفضي إلى المجاز إنما هو بريد المجاز، والمجاز إنما هو بريد فوضى التأويل. اتخذ منه المتأولون الفوضويون وسيلة لمشروعية عملهم. ويتابع قائلا: إننا نعتقد والله هو المطلع على ما في السرائر أن مذهب الإمام في إنكار المجاز كان رد فعل لظاهرة التأويل الفوضوي التي عبثت بحرمة النصوص. وانظر أيضا البلاغة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع. وهذا الكلام فيه حق وشيء من الباطل. أما الحق الذي فيه فهو أنه لا شك أن الذي جعل شيخ الإسلام يقف تلك الوقفة الحازمة والطويلة هو ما أشار إليه المطعني في كلامه، وقد أحسن المطعني في تصوير جانب مهم للقضية، كما أنه أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم في الصواعق في الوجه 23 من وجوه رد المجاز. وأما الباطل الذي فيه فهو القول بأن شيخ الإسلام اضطر إلى نفي المجاز مع اقتناعه بمشروعيته لأجل التخلص منه ومن تبعاته، وهذا مجانب للصواب، والصحيح هو الذي أشرت إليه في المتن. وقد وافق المطعني في تفسير سبب إنكار شيخ الإسلام للمجاز كل من هيا الخليفة في تراث ابن تيمية الأدبي والنقدي، والدكتور محمد الصامل في البحث البلاغي عند ابن قتيبة، ومحمد مصطفى عبود في القاعدة الأصولية إعمال الكلام أولى من إهماله، والقرضاوي في كيف نتعامل مع السنة النبوية، والدكتور محمد حسين الجزالي في معالم أصول أهل السنة والجماعة، والدكتور عبد الفتاح الدخميسي في المجاز وأثره في الفقه الإسلامي. وقد يستأنسون بكلام للحافظ ابن رجب في ذيل الطبقات الحنابلة، وكلامه عام لا يخص شيخ الإسلام. وقد ذكر الدكتور إبراهيم التركي نصوص الثلاثة الأولين في ذلك، وناقش هذه الفكرة بإسهاب، وانتهى فيها إلى ما رجحته في المتن، وكلامه جدير بالاطلاع. انظر البحث البلاغي عند ابن تيمية. بعد هذا نبدأ في قراءة ما كتبه الإمام ابن القيم، وكل ما كتبه كنت وزعته في بحث عندي على محاور. المحور الأول مناقشتهم عفوا الاستغاثة. المحور الثاني المناقشة من خلال التعريف الذي يذكرونه ناقشه جملة جملة، وبين أن هذا التعريف لا يميز الحقيقة من المجاز. المحور الثالث المناقشة من خلال التقسيم، يعني مجرد التقسيم لا يدل على الوجود، مجرد التقسيم لا يستلزم الوجود. المحور الرابع المناقشة من خلال الفروق، ذكر تقريبا 8 فروق، وهذه كل الفروق التي ذكرت بين الحقيقة والمجاز، وناقش فرقا فرقا وبين أن هذه الفروق لا تستقيم. المحور الخامس الكشف عن شبه القوم، هناك عندهم شبه، هذه الشبه أيضا ذكرها وناقشها. المحور الأخير المناقشة من خلال الأمثلة المجازية، ونحن سنقرأ كلامه على الترتيب الذي ذكره. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. هذا جزء مما استخدموا فيه هذا الطاغوت. نعم. هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون، جعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين. فمنهم من يقول: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، ومنهم من يقول الحقيقة هي المعنى الذي وضع له اللفظ أولا، والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانية. فها هنا ثلاثة أمور: لفظ ومعنى واستعمال. فمنهم من جعل مورد التقسيم هو الأول. هذا هو الذي عليه الأكثر، يجعلون مورد التقسيم هو اللفظ. نعم. ومنهم من جعله الثاني، ومنهم من جعله الثالث، والقائلون حقيقة اللفظ كذا ومجازه كذا، يجعلون الحقيقة والمجاز من عوارض المعاني. فإنهم إذا قالوا مثلا حقيقة الأسد هو الحيوان المفترس ومجازه الرجل، هو الحيوان المفترس ومجازه الرجل الشجاع، جعلوا الحقيقة والمجاز للمعاني لا للألفاظ. وإذا قالوا، هنا يبين أن من يعبر هكذا فهو من أصحاب القول الأول، ومن يعبر هكذا فهو من أصحاب القول الثاني، ينبه على التعبير. وإذا قالوا هذا الاستعمال حقيقة وهذا الاستعمال مجاز، جعلوا ذلك من توابع الاستعمال. وإذا قالوا هذا اللفظ حقيقة، هذا اللفظ حقيقة في كذا مجاز في كذا، جعلوا ذلك من عوارض الألفاظ. وكثير منهم يوجد في كلامه هذا وهذا وهذا. والمقصود، لكن هل هنا حسب بيان ابن القيم رحمه الله هناك ثلاثة أمور: لفظ ومعنى والاستعمال. ولا شك أن الذي نراه نحن عال على الاستعمال. العرب استعملوا هذا اللفظ هنا هكذا فقلدناهم، استعملوا هذا اللفظ هنا هكذا فقلدناهم، استعملوه مقيدا هكذا، استعملوه مطلقا هكذا. هذا هو. ولكن حسب اختلافهم، بعضهم يجعلون محور التقسيم ومورد التقسيم هو اللفظ، وبعضهم المعنى، وبعضهم الاستعمال. والمقصود أنهم سواء قسموا اللفظ ومدلوله أو استعماله، في مدلوله طولبوا بثلاثة أمور: أحدها تعيين مورد التقسيم، الثاني صحته بذكر ما يشترك فيه الأقسام وما ينفصل ويتميز به فلا بد من ذكر المشترك والمميز ضرورة صحة التقسيم. أنت لما تقول مثلا الكلام ينقسم إلى كذا وكذا، كل ما هي من أفراد الكلام هناك قدر مشترك بينها، ولذلك كانت أقسام الكلام، وهناك قدر مميز لكل قسم، ولذلك كان كل قسم قسيما للثاني. هناك قدر مشترك وقدر مميز. نعم. الثالث التزام الطرد والعكس، فإن التقسيم من جنس التحديد، إذ هو مشتمل على القدر التحديد التعريف. نعم. إذ هو مشتمل على القدر المشترك والقدر المميز الفارق، فإن لم يطرد التقسيم وينعكس وإلا كان تقسيما فاسدا. فنقول تقسيمكم الألفاظ ومعانيها واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجاز، إما أن يكون عقليا أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا. طبعا هذا الوجه يدخل في مناقشتهم حول الاصطلاح. تقسيمكم للألفاظ ومعانيها أو استعمالها إلى حقيقة ومجاز، إما أن يكون عقليا ونلتزم به أو شرعيا أو لغويا أو اصطلاحيا، ويناقشهم في كل قسم. نعم. والأقسام الثلاثة الأول باطلة، فإن العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول عليه حقيقة كان أو مجازا، فإن دلالة اللفظ على معناه ليست كدلالة الانكسار على الكسر والانفعال على الفعل، ولو كانت عقلية لما اختلفت باختلاف الأمم ولما جهل أحد معنى اللفظ. نعم. مثلا شخص يقول معنى الجلوس كذا وكذا، طبعا ينقل عن العرب. واحد يقول أنا عقلي لا يسلم بهذا، العقل ليس له دخل هنا، نحن هنا نأخذ هذا من النقل ومن الاستعمال. لو كانت هذه الأمور عقلية لاشترك الناس في العلم بجميع الألفاظ. فنحن الآن نجد التفاوت في العلم باللغة، لماذا؟ مع اشتراك الأكثر في كوننا عقلاء. لماذا؟ لأن كل من درس في وعرف عبر المعاجم وعبر الاستعمال وعبر التعليم والتعلم، كل من درس اللغة أكثر يكون المخزون عنده أكثر. ليست القضية عقلية، قضية نقل. نعم. فلذلك هذا الذي قد تقولون باطل. إذا قلتم هذا التقسيم عقلي فهذا باطل، لأن العقل ليس له دخل في أمور اللغة. نعم. والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه. إذن إن قلتم أن هذا التقسيم شرعي أيضا باطل، لأن الشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه، بل ستأتي أوجه أن هذا باطل شرعا. نعم. وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز، ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك. ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو ابن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا في كلام أحد من الأئمة الأربعة. وهذا الشافعي وكثرة مصنفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره لا يوجد فيها ذكر المجاز البتة. وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه لم ينطق فيها بالمجاز في موضع واحد، وكلام الأئمة مدون بحروفه، لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز. هذه دعوة لشيخ الإسلام وتلميذه، ولم يستطيع أن يطعن على هذه الدعوة ولو بشيء إلى الآن. نعم. بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى. نعم. معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن. هو توفي سنة أظن 211 أو 210 حول هذا. نعم. وليس مراده به تقسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له، وإنما عنا بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به، كما سمى غير كتابه غيره كما سمى غيره كتابه معاني القرآن، أي ما يعنى بألفاظه ويراد بها، وكما يسمي ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلا. مجاز القرآن بمعنى تفسير القرآن، مجاز القرآن بمعنى ما يجوز أن يفسر به القرآن. والمجازيون عموما يطيرون فرحا بكلمة المجاز إذا وجدوه في المجاز مصدر ميمي من الجواز، وكل من يستخدمه إذا لم يكن يستخدمه بهذا الاصطلاح فلا يجوز لك أن تستدل به. وهم يقولون هناك كتاب مستقل باسم مجاز القرآن، كيف تنفونه؟ هذا ليس بهذا المعنى، بدليل أنه لما يفسر وتفسيره يكون حسب تعريفهم بالحقيقة يطلق عليه مجاز. إذن هذا ليس على الاستراح الذي أنتم تقولون به. وقد وقع في كلام أحمد شيء من ذلك، فإنه قال في الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وأما قولكم إنا معكم إنا معكم قول هنا. وأما قوله إنا معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل سيجرى عليك رزقك أنا مشتغل بك. وفي نسخة وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل للرجل سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرا. لأنهم يقولون ما دام أن الله عز وجل يقول إنني معكما فهذا يستلزم المماسة، يستلزم من أن يكون معنا يرد عليهم المماسة. قلت مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة، أي هو من جائز اللغة لا من ممتنعها، ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح فيه. وهذا كما قال وأنه يصح نفسه. من عنده نسخ اللغة؟ أنت أي نسخ عندك؟ وأنه يصح نسخة صغيرة. وأنه يصح وأنه يصح نفيه، وهذا كما قال أبو عبيدة في تفسيره إنه مجاز القرآن. ومراد أحمد أنه يجوز في اللغة أن يقول الواحد المعظم نفسه نحن فعلنا كذا، فهذا مما يجوز في اللغة، ولم يرد أن في القرآن ألفاظا استعملت في غير ما وضعت له وأنها تفهم منها خلاف حقائقها. وقد تمسك بكلام أحمد هذا من نسب إلى مذهبه أن في القرآن مجازا، كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب وغيره، نسب إليه أنه يقول بالمجاز. وأبي الخطاب وغيرهم، ومنع آخرون من أصحابه ذلك كأبي عبد الله بن حامد وأبي الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي. وكذلك أصحاب مالك مختلفون، فكثير من متأخريهم يثبت في القرآن مجازا، وأما المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنه في ذلك لفظة واحدة. وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خويس ابن خويس بالياء، يعني ليست بالألف، في الهام الشخصة. محمد بن خويز منداد البصري المالكي وغيره من المالكية. وصرح بنفيه داود بن علي الأصبهاني وابنه أبو بكر ومنذر ابن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا. طبعا له كتاب مستقل في نفي المجاز، وهذا من المفقودات في القرآن المطلقة في القرآن. وبعض الناس يحكي في ذلك عن أحمد روايتين. إلى هنا الأقوال كلها في القرآن. وقد أنكر الطائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية كأبي إسحاق الإسفرائيني وغيره. وقوله له غور لم يفهمه كثير من المتأخرين، وظنوا أن النزاع لفظي. وسنذكر أن مذهبه أسد وأصح عقلا ولغة من مذهب أصحاب المجاز وطائفة أخرى غلت في ذلك الجانب وادعت أن أكثر اللغة مجاز بل كلها. وهؤلاء أقبح قولا وأبعد عن الصواب من قول من نفى المجاز بالكلية، بل من نفاه أسعد بالصواب. نحن أشرنا إلى أن هذه النظرية اعتزالية، وممن قال أن أكثر اللغة مجاز أبو علي الفارسي وتلميذه ابن جيمي معتزلي، ستأتي مناقشته. يقول هو إذا قلت قام زيد فأنت نسبت القيام إلى زيد، والفعل يفيد المعنى المصدري الذي هو القيام. فالحقيقة هنا، الحقيقة في مثل هذا التركيب أن يكون زيد قد جاء بكل أفراد القيام ولم يتركه لغيره. شرب زيد أن يكون قد استنفذ الشرب. تكلم زيد أن يكون جاء بكل أفراد القيام. وأنت لما تقول قام زيد تريد أن تثبت له قياما واحدا، وهذا مجاز. هكذا سنصل معهم إلى هذه الحدود. نعم. طيب. فصل. إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض. بطلت الأمور الثلاثة الأولى، ليس شرعيا وليس عقليا وليس لغويا. بالنسبة لكونه لغويا طول فيه نوعا ما وذكر بالتفصيل. طبعا هو في كل هذا ينقل عن شيخه شيخ الإسلام، ذكر بالتفصيل أنه لم ينقل عن العرب ولا ممن نقل عن العرب مباشرة ولا ممن نقل عنه بالواسطة، وذكر بعض الأئمة الأولين، وأيضا دفع الاعتراض الذي يذكرونه مجاز القرآن لأبي عبيدة. بعد هذا ما الذي بقي؟ أن هذا اصطلاح، والآن يناقش الاصطلاح. إذا علم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا ولا لغويا فهو اصطلاح محض، وهو اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين، وأشهر ضوابطهم قولهم. ذكر هنا أمرين، فمن هذه القضية هم حتى ممن يحسنون الظن بشيخ الإسلام وابن القيم. سبحان الله، مع هذه المناقشة التفصيلية تجدهم يقولون يا أخي هذا اصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح، وإلا هذا سيستلزم منك أن ترد على النحويين ومصطلحاتهم والأصوليين وكذا وكذا، وتجده فهنا يعني هذه القضية ليست خافية على شيخ الإسلام، ناقشها بالتفصيل. اصطلاح بعد القرون الثلاثة المفضلة بالنص أولا حتى لا يكون له، ثانيا منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين، بعد ذلك الضابط الذي يذكرونه ليس مضطردا ولا منعكسا، بعد ذلك أنه يخالف هذا الاصطلاح، يخالف كثيرا من موارد الشرع. هذه الأمور مجتمعة تدل على أن هذا المصطلح يعني لا يقر عليه صاحبه. الاصطلاح الذي مثلا النحويون قالوا استقروا في اللغة ووجدوا أن العرب بعد الاستقراء يرفعون الفاعل، وجدوا هذا فقالوا هذه هي القاعدة واصطلحوا عليه باصطلاح معين. هذا الاصطلاح لا بأس به لأنهم استقروا يعني من حيث الاستقراء، لا بأس به. لو كان هذا الاصطلاح الذي جاء به النحويون فيه محاذير شرعية هل يقرون عليه ويقال مجرد اصطلاح؟ لا. إذن هناك أمور كثيرة تدل على بطلان هذا الاصطلاح. لو كانت القضية مجرد اصطلاح لا يرد عليه، لأن العلوم والفنون كلها هكذا. نعم. وأشهر ضوابطهم قولهم إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. ثم زاد بعضهم في العرف الذي وقع به التخاطب لتدخل الحقائق الثلاث وهي اللغوية والشرعية والعرفية والكلام على ذلك من وجوه. إذن نركز على هذا، إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل كلمة استماع فيما وضع له أولا، إذن هناك وضع أول، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، إذن هناك وضع أول ووضع ثاني، ولا بد أن يثبت هذا حتى يكون بناء هذا التقسيم مستقيما. نعم. ثم زاد بعضهم في العرف، أي أولا في العرف، أي هذا الذي زاد بعضهم هذا ليس له ذاك، هو يريد أن يدخل فيه الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية، يريد أن يدخل فيه الحقائق الشرعية والعرفية. نعم. غير ما وضع له في العرف. نعم. في غير ما وضع له في العرف. نعم، شرعا مثلا الحقيقة الشرعية التي وقع التخاطب فيها في مجال الشرع وهكذا في العرف. نعم. والكلام على ذلك من وجوه، أحدها ما تعنون بالوضع، سواء كانت اللغات توقيفية كما هو قول جمهور الناس أو اصطلاحية كما هو قول أبي هاشم الجبائي ومن تبعه. أتعنون طبعا هذا الخلاف خلاف طويل وعريض، ولكن قول الجماهير أن اللغات توقيفية، وعلم آدم الأسماء كلها فيها اللغات، ولا يثبت أن قوم من العقلاء اجتمعوا وقالوا هذا اللفظ وضعناه لكذا، مثلا كلمة أسد وضعناه للسبع المفترس، هذا الوضع الأول. ثم هناك وضع أول والوضع الثاني، إذا استخدمناه في الرجل الشجاع هذا سيكون وضعا ثانيا، لا يثبت. طبعا هذا أول من قال به أبو هاشم الجبائي يقول اللغة إصطلاحية، أن العقلاء اتفقوا جلسوا واتفقوا على المواضعة ووضع الألفاظ للمعاني، هذا لا يثبت، والصحيح أن اللغات توقيفية. نعم. تعنون به جعل اللفظ دليلا على المعنى، أم تعنون به غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى تصير فيه أشهر من غيره، أم تعنون به مطلق الاستعمال ولو مرة واحدة في صورة واحدة كما قلتم من شرط المجاز الوضع، فإن الوضع في كلامكم يدور على هذه المعاني الثلاثة. المعاني الثلاثة، المعنى الأول جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا اللفظ كلما أطلق يراد به هذا المعنى، تعنون به هذا، أو تعنون به أن هذا اللفظ يغلب استعماله على هذا المعنى، أو تعنون به أن مطلق الاستعمال، أن هذا اللفظ استعمل ولو مر على هذا المعنى، ما الذي تقصدون من هذه المعاني الثلاثة، الوجوه الثلاثة؟ نعم. وهذا كله إنما يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعاني ثم استعملت فيها ثم وضعت لمعاني أخر بعد الوضع الأول والاستعمال بعده والوضع الثاني والاستعمال بعده، ولا تتم لكم دعوى المجاز إلا بهذه المقامات الأربع، وليس معكم ولا مع غيركم سوى استعمال اللفظ في المعنى. نعم. نحن لما نقول، هم لما يقولون إطلاق الأسد على الحيوان المفترس هذه حقيقة، وإذا أطلق على الرجل الشجاع هذا مجاز، فيجب أن يأتوا بأربع مقدمات، لا بد أن يثبتوا أن قوم من العقلاء اجتمعوا وأطلقوا هذا اللفظ على الحقيقة واستعملوه فيه، ثم عينوه للمال المجازي واستعملوه فيه. إذا لم تثبتوا هذه الأمور الأربعة، الوضع الأول والاستعمال والوضع الثاني والاستعمال، لا يمكنكم أن تدعوا أن هذا هو المال الذي وضع له أولا وهذا وضع له ثانيا. كيف تقولون من الذي وضعه أولا ومن الذي وضعه ثانيا؟ نحن رأينا أن العرب يعنون بالأسد هنا إذا خلى عن القرائن يعنون به السبع المعروف، وإذا قلنا قيد ببعض القرائن يعنون به الرجل الشجاع. هذا الذي رأيناه، إذن هذا حقيقة هنا وحقيقة هنا، لأن هذا الذي رأيناه هنا وهذا الذي رأيناه هنا. أما على كلامكم فلا بد أن تثبتوا هذه الخطوات الأربعة، الوضع الأول والاستعمال فيه، والوضع الثاني والاستعمال فيه، مع أن الموجود هو الاستعمال. نحن كلنا عالى على الاستعمال. نعم. وأما أنهم وضعوه لمعنى ثم استعملوه فيه ثم وضعوه بعد ذلك لمعنى آخر غير معناه الأول، معناه الأول ثم استعملوه فيه، غير معناه الأول ثم استعملوه فيه، فدعوى ذلك قول بلا علم وهو حرام في حق المخلوق. فكيف في كلام الله حرام في حق المخلوق؟ حرام أن نقول هذا في كلام المخلوقين، فكيف في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فمن يمكنه من بني آدم أن يثبت ذلك؟ وهذا لو أمكن العلم به لم يكن له طريق إلا الوحي، لم يكن له طريق إلا الوحي وخبر الصادق المعلوم المعلوم بالضرورة صدقه. الوجه الثاني أن هذا إنما يمكن دعواه إذا ثبت أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ثم استعملوا تلك الألفاظ في تلك المعاني، ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطؤوا على أن يستعملوا تلك الألفاظ بعينها في معان أخرى غير المعاني الأول لعلاقة بينها وبينها، وقالوا هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعاني مجاز في هذه، وهذا لا نعرف أحدا من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الجبائي، فإنه زعم أن اللغات اصطلاحية وأن أهل اللغة اصطلحوا على ذلك، وهذه مجاهرة بالكذب وقول بلا علم، والذي يعرفه الناس استعمال هذه الألفاظ في معانيها المفهومة منها. طبعاً بالنسبة للعلاقة الأحسن أن تنطق بكسر العلاقة، والعلاقة هي المشابهة. أنت لما تقول كلمة أسد حقيقة هنا ومجاز هنا، لابد أن تكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي عند المجازيين، وهناك قرينة. القرينة تصرف، تأتي القرينة وتصرفك عن المعنى الحقيقي، والعلاقة ترشدك إلى وجه المشابهة بينهم. لأن المجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد فيه من قرينة. نعم. الوجه الثالث أن قولكم الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه يلزم منه انتفاء كونه حقيقة قبل الاستعمال وليس بمجاز، فتكون الألفاظ قبل استعمالها لا حقيقة ولا مجازا. هذا وإن التزموه فإنه مستلزم لأصل فاسد ومستلزم لأمر فاسد. ما الأصل؟ الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه، إذن هناك فرق أن اللفظ قبل استعماله لم يكن حقيقة ولم يكن مجازا، لأنه هو اللفظ المستعمل في موضوعه. وضع اللفظ ننتظر إلى أن يستعمل، قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز. نعم. أما الأصل مسألة الوضع. نعم. على كده ان تعريف الكلمه اللفظ المفيد بالوضع هذا فيه خطا، لفظ في اللغة يعني استعمال العرب لازم استعمال وضع على سن اللغة توقفي. اي كلما يعني العرب هم الذين لم يضعوا الكلام العرب. هذا إذا ربط بالاستعمال و لا بأس به، أما إذا قصدت بالوضع الوضع الذي يريده المجازيون ففكرة الوضع باطلة ولا تستقيم إلا إذا قيل أن اللغات استراحية. نعم، قلنا أن الكلام واللفظ المفيد بالوضع هيكون يترتب على هذا الكلام أن الكلام اللفظ المفيد بالوضع الذي اجتمع عليه مجموعة من العقلاء وضعوه لفائدة. قلت لك إذا كان طبعا هناك ما أدري هم يريدون وضع اللغة العربية ما يريدون الوضع هذا الشيء. إذا كان بهذا المعنى لا شك أن هذه فكرة باطلة. الشيخ يقول يريدون أنه عربي لا. نعم. أما الأصل الفاسد فهو أنها هنا وضعا سابقا على الاستعمال ثم طرأ عليه الاستعمال فصار باعتباره حقيقة ومجازا، وهذا مما لا سبيل إلى العلم به كما تقدم، ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ عن الاستعمال، بل تجردها عن الاستعمال محال وهو كتجرد الحركة عن المتحرك. نعم، إنما تتجرد في الذهن وهي حينئذ ليست ألفاظا وإنما هي تقدر ألفاظا لا حكم لها، وثبوتها في الرسم مسبوق بالنطق بها، فإن الحظ يستلزم اللفظ من غير عكس الخطنة فإن الخط يستلزم اللفظ من غير عكس. وأما استلزامه للأمر الفاسد فإنه إذا تجرد الوضع على الاستعمال جاز أن يوضع للمعنى الثاني من غير أن يستعمل في معناه الأول، وحينئذ فيكون مجازا لا حقيقة له. ما المانع أن يوضع للمعنى الثاني؟ يعني لا بد أن يوضع للمعنى الأول، ثم ما دام أن المطلوب في هذا الموضع المعنى الثاني، ما المانع أن يكون قد بدأوا بالمعنى الثاني أصلا؟ مثلا رأيت أسدا يخطب، الجميع يريد به الرجل الشجاع، فما المانع أن يكون وضعه هنا الوضع الثاني؟ أنتم تقولون أنه ما المانع أن يكونوا بدأوا به فيكون حقيقة؟ وحينئذ فيكون مجازا لا حقيقة له، فإذا الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه وقد نقل عنه إلى مجازه، وهل هذا إلا نوع من الكهانة الباطلة؟ اللهم إلا أن يأتي وحي بذلك فيجب المصير إليه. أنا أقول المجازيون لم يتوقعوا أن يكون هناك من يناقشهم في كل حرف، وهو الشيخ الإسلام ملتين، فلذلك لما نوقش بهذا التأصيل ليست هناك ردود إلا رد المطري وهو هزيل جدا. يعني بعض الدعاوى العريضة التي بدأ بها كتابه وجدت أنها لا أساس لها، فكثير مما يؤسس عليه وصولا هكذا دعاوى، ولكن هم يعتمدون على موافقة لهم. الرصيد الذي عند المجازيين أنكم يا تيميين تخالفون الخلق كله، هذا الرصيد عندهم، ما عندهم. وإلا متى ألف هذا الكتاب؟ القرن الثامن. أين الرد الذي استوعب جميع أين؟ نعم. الوجه الرابع أن هذا يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها على المعاني، وذلك ممتنع لأن الدليل يستلزم مدلوله من غير عكس. فإن قيل لا يلزم من عدم الاستعمال عدم الدلالة فإنهما غير متلازمين، قيل بلى يلزم لزوما بينا، فإن دلالته عليه إنما تتحقق باستعماله، فإن الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه. مجرد الاستعمال يستلزم الدلالة. فإن الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه، فلا تحقق لها بدون الاستعمال البتة، والاستعمال إنما أن يكون إما أن يكون هو معنى الحقيقة والمجاز، كما يقوله من يقول إن الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه أو جزء مسمى أو جزء مسمى، استعمال اللفظ في موضوعه أو جزء مسمى الحقيقة، كما يقوله من يقول إنها اللفظ المستعمل في موضوعه. وعلى التقديرين فيلزم تجرد اللفظ عن حقيقته ومجازه قبل الاستعمال مع وجود دلالته على أحدهما. طبعا هذا بحكم الوضع السابق، وهذا جمع بين النقيضين فتأمله. الوجه الخامس أن القائلين بالمجاز مختلفون هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا. هذه أيضا مسألة عندهم، هل إذا قلنا في موضع أن هذا مجاز، هل هذا يستلزم أن في نفس الموضع يعني تكون أيضا هناك حقيقة، أو قد تكون بعض الألفاظ استعملت في المعاني المجازية فقط، أو كلما قلنا أن هذا مجاز لا بد أيضا أن يكون هناك معنى حقيقي؟ اختلفوا فيه. الوجه الخامس أن القائلين بالمجاز مختلفون هل يستلزم المجاز الحقيقة أم لا على قولين، ولم يختلفوا أن الحقيقة لا تستلزم المجاز، فإنه لا يجب أن يكون لكل حقيقة مجاز. والذين قالوا باللزوم احتجوا بأنه لو لم يكن المجاز مستلزما للحقيقة لعري لعرى أو لعري. والذين قالوا باللزوم احتجوا بأنه لو لم يكن المجاز مستلزما للحقيقة لعري وضع اللفظ للمعنى عن الفائدة، وكان وضعه عبثا. والحقيقة عندهم إما استعمال اللفظ وإما وضع اللفظ المستعمل في موضوعه، فلا يتصور عندهم مجاز حتى يسبقه استعمال في الحقيقة، وهذا السبق مما لا سبيل لهم العلم إلى العلم به. مما لا سبيل لهم العلم به بوجه من الوجوه، فيستحيل على أصلهم التمييز بين الحقيقة والمجاز. طبعا هذا هو الجواب الطبيعي، أن هل القول بالمجاز يستلزم وجود الحقيقة؟ الجواب الطبيعي نعم. إذا قالوا نعم فهذا الرد عليهم، لأن هذا معنى جوابهم أن هذا اللفظ استعمل في المعنى المجازي بعدما استعمل في المعنى الحقيقي، فنقول لهم هاتوا الدليل على هذا النقل، وأنه استعمل أولا في المعنى الحقيقي ثم استعمل في المعنى المجازي، أين الدليل؟ فإن قالوا نحن نختار القول الأول وأن المجاز لا يستلزم الحقيقة، فإن العرب تقول شابت لمة الليل. لمة الليل إذا غسق الليل، إذا أظلم أظن شابت لمة الليل. لمة أو لمة؟ لمة. لمة. نعم. شابت لمة الليل وقامت الحرب على ساق، وهذه مجازات لم يسبق لها استعمال في حقائق. قامت الحرب على ساق، الحرب ليس لها ساق، والليل ليس لها لمن. نعم. وقامت الحرب على ساق، وهذه مجازات لم يسبق لها استعمال في حقائقها، ولم تستعمل في غير مدلولاتها المجازية. قيل لهم هذا قول يقولون لا يستلزم القول بالمجاز، لا يستلزم سبق الحقيقة. لماذا؟ لأن هناك أمثلة. هذا قول. فيقال لهم الجواب من وجهين، أحدهما أن المجاز وإن لم يستلزم استعمال اللفظ في حقيقته فلا بد أن يستلزم وضع اللفظ لمعناه الحقيقي. نعم. فلو لم يتقدم وضع هذه الألفاظ لحقائقها لكانت قد وضعت لهذه المعاني وضعا أوليا، فتكون حقيقة لا مجازا. أي لأنكم قلتم هناك وضع أول ووضع ثاني، فإذا قلتم كون المجاز لا يستلزم سبق المعنى الحقيقي، إذا قلتم هكذا معناها أن هذا حقيقة، لأن هذا هو الوضع الأول ولم يسبق هناك وضعه لمعنى آخر. نعم. فإذا لم يكن لهذه الألفاظ موضوع سوى معناها لم تكن مجازا، وإن كان لها موضوع سواه بطل الدليل. بطل الدليل. نعم. الثاني أنكم إما أن تعنوا بقولكم لو استلزم المجاز الحقيقة لكان كنحو قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل حقيقة أنه لا بد لمفرداتها من حقيقة، أو لا الثاني أنكم إما أن تعنوا بقولكم لو استلزم المجاز الحقيقة لكان كنحو قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل حقيقة أنه لو استلزم المجاز الحقيقة لكانت هذه الأمثلة حقيقة. إن كنتم تعنون بذلك أنه لو كانت هناك مقتدين بعد حقيقة أنه لا بد لمفرداتها من حقيقة، إذا كنتم تقصدون هذا، أو لا بد للتركيب من حقيقة. نعم. أنه لا بد لمفرداتها من حقيقة أو لا بد للتركيب من حقيقة، فإن أردتم الأول فمسلم، وهذه المفردات لها حقائق فبطل الدليل، وإن أردتم الثاني فهو بناء على أن دلالة المركب تنقسم إلى حقيقة إلى حقيقية ومجازية، وهذا ينازع فيه جمهور القائلين بالمجاز ويقولون إن المجاز في المفردات لا في التركيب. لا. الذي في التركيب يسمى المجاز العقلي، ونحن نتحدث عن المجاز اللغوي. إذ لا يعقل وقوعه في التركيب لأنه لا يتصور أن يكون للإسناد جهتان إحداهما جهة حقيقة والأخرى جهة مجاز بخلاف المفردات. والفرق بينهما أن الإسناد لم يوضع أولا لمعنى ثم نقل عنه إلى غيره، ولا يتصور فيه ذلك وإن تصور في المفرد. الوجه السادس أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يدل على وجود المجاز بل ولا على إمكانه، فإن التقسيم لا يدل على ثبوت كل واحد من الأقسام. أحيانا هم يستدلون على وجود الحقيقة والمجاز بالتقسيم، يقولون ما رأيتم أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فيقال لهم مجرد التقسيم لا يدل على أن هذه الأفراد موجودة. أنا إذا ادعيت مثلا أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز ومشترك ومتواطئ، وعديت أيضا مثلا، إذا ادعيت هذا، هل مجرد التقسيم يدل على وجود هذه الأفراد؟ لا، مجرد التقسيم لا يدل على وجودي على حقيقة وشرعية وصحة التقسيم. نعم. الوجه السادس أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لا يدل على وجود المجاز بل ولا على إمكانه، فإن التقسيم لا يدل على ثبوت كل واحد من الأقسام في الخارج بل ولا على إمكانه، فإن التقسيم يتضمن حصر المقسوم في تلك الأقسام، وهي أعم من أن تكون موجودة أو معلومة ممكنة أو ممتنعة، فها هنا أمران: أحدهما انحصار المقسوم في أقسامه، وهذا يعرف بطرق منها أن يكون التقسيم دائرا بين النفي والإثبات، ومنها أن يجزم العقل بنفي قسم آخر غيرها، ومنها أن يحصل الاستقراء التام المفيد للعلم أو الاستقراء المفيد للظن. والثاني ثبوت تلك الأقسام أو بعضها في الخارج، وهذا لا يستفاد من التقسيم بل يحتاج إلى دليل متصل يدل عليه، وكثير من أهل النظر يغلط في هذا الموضع ويستدل بصحة التقسيم على الوجود الخارجي وإمكانه، وهذا غلط محض، كما يغلط كثير منهم في حصر ما ليس محصور، فإن الذهن يقسم المعلوم إلى موجود ومعدوم وما ليس بموجود ولا معدوم، والموجود إما قال المعلوم عندهم الذهن يستطيع أن يقسم ويتخيل أن المعلوم ينقسم إلى موجود ومعدوم وما ليس بموجود ولا معدوم، هذا التقسيم الذهني، لكنه ممتنع عقلا أن يكون هناك شيء ليس بموجود ولا معدوم. نعم. والموجود إما طبعا هم يقولون بأن هناك أشياء ليست موجودة ولا معدومة كالحال، نحن نتحدث عن عمن عنده. والموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، وإما لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، وإما قائم بنفسه وغيره، وإما داخل العالم وإما خارجه، أو داخله وخارجه، أو لا داخله ولا خارجه. وأمثال ذلك من التقسيمات الذهنية التي يستحيل ثبوت بعض أقسامها في الخارج. إذا عرف ذلك فالذين قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز إن أرادوا بذلك التقسيم الذهني لم يفيدهم ذلك شيئا، وإن أرادوا التقسيم الخارجي لم يكن معهم دليل يدل على وجود الجميع في الخارج سوى مجرد التقسيم، وهو لا يفيد الثبوت الخارجي، فحينئذ لا يتم لهم مطلوبهم حتى يثبتوا أن ها هنا ألفاظا وضعت لمعان حتى تقلب عنها بوضع ثان على معان أخرى. نقلة كيف عندك؟ وضعت المعاني حتى نقلت عنها ولا كيف عندك أنت؟ المعاني حتى تقلب عنها. أنا أظن نقلت حتى نقلت عنها بوضع ثاني على معاني أخرى غيرها. نعم. وهذا مما لا سبيل لأحد إلى العلم به. الوجه السابع أن تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة فيما وضعت له وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له تقسيم فاسد يتضمن إثبات الشيء ونفيه، فإن وضع اللفظ للمعنى يعني ألفاظ مستعملة فيما وضعت له وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له، ما دام أنها لم توضع له فلماذا تستعمل فيه؟ ألفاظ مستعملة في مواضعات له وألفاظ مستعملة في غير مواضعات له، يعني هذا خطأ لن يكون صحيحا، ودام أنها وضعت استعملت في غير مواضع له هذا خطأ. نعم. فإن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيصه به، بحيث إذا استعمل فهم منه ذلك، ودام هذا اللفظ وضع لكذا فكل ما يذكر لا يؤخذ منه إلا ذلك المعنى لأنه وضع له، وكيف تقول ألفاظ استخدمت في ما وضعت لها وألفاظ استخدمت في غير ما وضعت لها؟ لا، ما دام هي وضعت لشيء فكل ما ذكرت لن يفهم منها إلا ما وضع لها إلا ما وضعت له. فإن وضع اللفظ للمعنى هو تخصيصه به، بحيث إذا استعمل فهم منه ذلك المعنى ولا يعرف للوضع معنى غير ذلك، ففهم المعنى الذي سميتموه أو سميتم اللفظ الدال عليه سميتموه. كيف عندك؟ نعم سميتموه. أنت شيخنا أنت ركز لأنه كيف عندك سميتموه؟ أنه عندنا سميتوه على اللهجة الدارجة. ففهم المعنى الذي سميتموه أو سميتم اللفظ الدال عليه أو استعماله فيه على حسب اصطلاحكم مجازا مع نفي الوضع جمع بين النقيضين. جمع بين النقيضين، قلتم أن هذا لم يوضع له، مع ذلك قلتم استعماله صحيح، لا يجوز، هذا جمع بين النقيضين. نعم. وهو يتضمن أن يكون اللفظ موضوعا غير موضوع. نعم. فإن قلتم لا تناقض في ذلك فإن نفينا الوضع الأول وأثبتنا الوضع الثاني، قيل لكم هذا دور ممتنع، فإن معرفة كونه مجازا متوقف على معرفة الوضع الثاني ومستفاد منه، فلو استفيد معرفة الوضع من كون مع كونه من كونه مجازا لزم الدور الممتنع، فمن أين علمتم أن هذا وضع ثان لللفظ وليس معكم إلا أن ادعيتم أنه مجاز؟ أنتم استخدمتم هذا اللفظ لمعنى معين وهذا الاستعمال مجازي، قلتم أيضا أن هذا الاستعمال في غير ما وضع له، قلنا لكم ما دام أنه لم يوضع له فهذا خطأ، تقولون لا هناك وضع أولي وهو الحقيقة وتجوز واستعمل في المعنى الثاني، فنقول لكم أثبت الوضع الأول حتى يتم لكم، حتى ولو أثبتتم استعمالكم هنا في في في المعنى الذي لم يضع له خطا. نعم. ثم قلت طبعا كيف عرفتم ان هذا معنى المبادره الثاني؟ كيف عرفتم؟ قالوا عرفنا لانه مجاز. يعني هذا ايضا دور. كيف ستعرفون المجاز؟ ستعرفونه بعدما تعرفون الوضع الاول والوضع الثاني. وهنا الامر بالعكس، لما اطلقتم عليه مجاز عرفتم ان هناك وضع اول. الوضع الاول عرفتموه بعدما عرفتم المجاز، والذي هو المفروض ان تعرفوا المجاز بعدما تعرفون الوضع الاول. نعم. ثم قلتم فيلزم، لذلك يقول هذا الدور، عرفنا هذا بهذا وعرفنا ذاك بهذا. نعم. ثم قلتم فيلزم أن يكون موضوعا وضعا ثانيا، فإنكم إنما استفدتم كونه مجازا من كونه مستعملا في غير موضوعه من كونه مجازا يوضحه. الوجه الثامن أنه ليس معكم إلا الاستعمال، وقد استعمل في هذا وهذا، فمن أين لكم أن وضعه لأحدهما سابق على وضعه للآخر؟ ولو ادعى آخر أن الأمر بالعكس كانت دعواه من جنس دعواكم. وسيأتي الكلام. لو قال شخص أن استعمال الأسد في السبر هذا مجاز، لماذا؟ لأنه استعمل هنا، رأيت أسدا يخطب، أطلق على الرجل الشجاع من غير اختلاف، لا يختلف فيه أحد. فلو ادعى أحد وقال ما دام أن هذا الاستعمال صحيح، هذا يدل على أنه وضع له. طيب ما دام وضع له، استعماله على السبر هذا مجاز، هذا وضع ثاني. لو ادعى أحد لكان هذا من جنس دعوة، عندكم دعوة وعنده دعوة. وعدم وجود دليل أيهما سبق الآخر. نعم. وسيأتي الكلام على الإطلاق والتقييد الذي هو حقيقة ما تفرقون به، وأنه لا يفيدكم شيئا البتة. نعم. الوجه التاسع أن هذا يتضمن التفريق بين المتماثلين، فإن اللفظ إذا أفهم هذا المعنى تأفهم هذا المعنى تارة وهذا تارة، فدعوى المدعي أنه موضوع لأحدهما دون الآخر، وأنه عند فهم أحدهما يكون مستعملا في غير ما وضع له، تحكم محض وتفريق بين المتماثلين. الوجه العاشر أن هذا تقسيم فاسد لا ينضبط بضابط صحيح، ولهذا عامة ما يسميه بعضكم مجازا يسميه غيره حقيقة. طبعا عندهم خلاف، لو ترون خلافا في تعيين المجاز من الحقيقة، بعضهم يقولون هذا مجاز وبعضهم يقولون لا هذه حقيقة. لو كان هناك ضابط يضبط القضية لم يكن هناك خلاف بينكم أنتم بين المجازيين. نعم. وهذا يدعي أنه استعمل فيما لم يوضع له، وذاك يدعي أن هذا موضوعه، وذلك أنه ليس في نفس الأمر فرق يتميز به أحد النوعين عن الآخر، فإن الفرق إما في نفس اللفظ وإما في المعنى، وكلاهما منتف قطعا. أما انتفاء الفرق اللفظي فظاهر، فإن اللفظ بما سميتموه حقيقة وما سميتموه مجازا واحد. اللفظ هنا أسد وهنا أسد، لا يدل على هذا ولا على هذا، اللفظ واحد. وأما الفرق المعنوي فمنتف أيضا، إذ ليس بين المعنيين من الفرق ما يدل على أنه وضع لهذا ولم يوضع لهذا لوجه من وجوه الدلالة. هنا استعمل وهنا استعمل، وأنتم تقولون استعماله هنا صحيح واستعماله هنا صحيح، بل تقولون استعماله هنا هذا استعمال راقي جدا، هذا يدل على جمال هذه اللغة. ثم تحطون من هذا الاستعمال تقولون هذا خلاف الأصل، خلاف الحقيقة، يجوز نفي. أحيانا هذا هو المظهر الجمالي للغة، وأحيانا خلاف الحقيقة وخلاف الأصل يصح نفي. نعم. ولهذا لما تفطن بعض الفضلاء لذلك قال إنما يعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز بنص أهل اللغة على أن هذا حقيقة وهذا مجاز. فإن أراد لاحظوا هذه المراجع في الهوامش مهمة. فإن أراد بأهل اللغة العرب العاربة الذين نقلت عنهم الألفاظ ومعانيها فلم ينص أحد منهم البسة على ذلك، وإن أراد من نقل عنه الألفاظ ومعانيها مشافهة من أئمة اللغة كالأصمعي والخليل والفراء وأمثالهم فكذلك، وإن أراد المتأخرين منهم الذين فكذلك، أي لم ينص أحد منهم البتة على ذلك. نعم. وإن أراد المتأخرين منهم الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز كمجني والزمخشري وأبي علي وأمثالهم فهذا الصلاح منهم لا إخبار عن العرب ولا عن نقلة اللغة أنهم نقلوه عن العرب، وحينئذ فتعود المطالبة لهم بالفرق المضطرد المنعكس بين ما سموه حقيقة وما سموه مجازا، وسنذكر إن شاء الله تعالى فروقهم ونبطلها يوضحه. سبق أن ذكرت أن ممن يقول بالمجاز أبو علي الفارسي، يبدو هذا خطأ، تلميذه ابن جني وهو معتزلي معروف، أن هنا في الهامش يقول ولا يقصد أبو علي الفارسي النحو لكونه لا يقول بالمجاز أصلا. تصحيح. الوجه الحادي عشر أن تمييز الألفاظ يقصد من المعلمين جبان أبو علي يقول لعله يقصد أبو علي الجبار المعتزلي. الوجه الحادي عشر أن تمييز الألفاظ والتفريق بينها تابع لتمييز المعاني والتفريق بين بعضها وبعض، فإذا لم يكن المعنى الذي سموه حقيقيا منفصلا متميزا من المعنى الذي سموه مجازيا بفصل يعلم به أن استعماله في هذا حقيقة واستعماله في الآخر مجاز لم يصح التفريق في اللفظ، وكان تسميته لبعض الدلالة حقيقة ولبعضها مجازا تحكما محضا. وهذا هو الصحيح، هو تحكم، ليس هناك ضابط يفصل. الوجه الثاني عشر أنهم اختلفوا هل يفتقر صحة استعمال المجاز إلى النقل في كل صورة كما تفتقر إلى ذلك الحقيقة أم لا، على قولين. والصحيح هل إذا قلت اللفظ هنا مجاز في هذا المعنى لا بد أن تثبت هذا من بالنقل، هل تحتاج إلى هذا أو تدعي وتنتهي؟ نعم، على قولين. والصحيح عندهم أنه لا يشترط. قال وليس مورد النزاع في الأشخاص كزيد وأسد وبحر وغيث إذ لا تتوقف صحة هذا شخص تسميه أسد، شخص تسميه بحر، وشخص تسميه غيث. إذ لا تتوقف صحة هذا الإطلاق على كل شخص على النقل، فنقول لا يتحقق ذلك في الأشخاص ولا في الأنواع، أما الأشخاص فظاهر، فإنه لا يشترط في استعمال اللفظ في كل واحد منها النقل عن أهل اللغة إذا كانت العلاقة موجودة في الأفراد، وأما الأنواع فلا يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة. أنا أطلقت مثلا كلمة بحر، أطلقته على شخص ولم يخالفني فيه أحد، وأطلقته أيضا على شخص آخر لسخائه وجوده، هل أحتاج كلما أطلقه على شخص أحتاج إلى النقل؟ طبعا لا، عند الجميع لا. ابن القيم رحمه الله يقول كما أنه الجواب بالنفي في الأشخاص، وكذلك في الأنواع، كذلك في الأنواع. فإنه لا يشترط في استعمال اللفظ في كل واحد منها النقل عن أهل اللغة إذا كانت العلاقة موجودة في الأفراد، وأما الأنواع فلا يكفي استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة، فإن من العلاقات عندهم علاقة اللزوم بحيث يتجوز عن الملزوم إلى لازمه وعكسه، وعلاقة الضد بأن يتجوز من أحد الضدين إلى الآخر. مثلا العلاقة التي بين الماء والنار، أبعد ما تكون، بل ليست هناك علاقة. التي المناسبة التي موجودة هنا هي مناسبة أو علاقة الضد، هذا ضد هذا، ها؟ هم سموها أيضا علاقة. العلاقة هي المشابهة، وأي مشابهة بين الماء والنار، وكما يقولون بين الضب والنون، أي مشابهة. فتوسعوا في أنواع العلاقات إلى أن جعلوا الضدية أيضا علاقة، إذن كل شيء ستكون علاقة، وهذا سيفتح باب المجاز. لن يكون هناك، لن تكون هناك مناسبة خارج عن العلاقة، كلها ستكون علاقة، وبالتالي باب المجاز سيكون مفتوح. نعم. وعلاقة الضد بأن يتجوز، بأن يتجوز من التضاد. علاقة التضاد وليس الضد، اللزوم والتضاد والمشابهة. كيف عندك؟ علاقة اللزوم وعلاقة التضاد وعلاقة المشابهة نفس الشيء. نعم. أين حتى نشوف؟ يقرأ الكلام. قال فإن من العلاقات عندما علاقة اللزوم بحيث يتجاوز عن اللزوم إلى اللزمي وعكسه، وعلاقة التضاد بأن يتجاوز من أحد الضدين إلى الآخر، علاقة المشابهة وعلاقة التضاد. هو بمعنى واحد، ضد أو التضاد. نعم، بس التضاد أحسن. نعم. وعلاقة التضاد، وعلاقة الضد بأن يتجوز من أحد الضدين إلى الآخر، وعلاقة المشابهة، وعلاقة الجوار والقرب، وعلاقة تقدم ثبوت الصفة للحمل، وعلاقة كونه آيلا إليها. فبعضهم جعل أنواع العلاقات أربعة، وبعضهم أوصلها إلى 12 علاقة، وبعضهم أوصلها إلى 25، ولو أوصلها آخر إلى 75 لقبلوا منه. ومن المعلوم أنه ما من شيئين إلا وبينهما علاقة من هذه العلاقات، فإذا لم يشترط النقل في آحاد الصور واكتفي بنوع العلاقة لزم من ذلك صحة التجوز بإطلاق كل ملزوم على لازمه، وكل لازم على ملزومه، وكل ضد على ضده، وكل مجاور على مجاوره، وكل شيء كان على صفة ثم فارقها على ما اتصف بها، وكل مشبه على وكل مشبه على مشبهه، وفي ذلك من الخبط وفساد اللغات وبطلان التفاهم ووقوع اللبس والتلبيس ما يمنع منه العقل والنقل ومصالح الآدميين. فيجوز تسمية الليل نهارا والنهار والنهار ليلا، والمؤمن كافرا والكافر مؤمنا، والصادق والعلاقة هنا علاقة الضد. نعم. والصادق كاذبا والكاذب صادقا، والمسك نتنا والنتن مسكا، والبول طعاما والطعام بولا، وتسمية كل شيء باسم ضده ومجاوره ومشبهه ولازمه وملزومه. فليقولوا هذا أحد من عقلاء بني آدم، وهل في العالم قول أفسد من قول هذا لازمه؟ ولما ورد عليهم هذا وعرفوا أنه وارد لا محالة قالوا المانع يمنع من ذلك، ولولا المانع لقلنا به. فيقال يا لله العجب، ما أسهل الدعاوى التي لا حقيقة لها عليكم. أي لا حقيقة، هنا سيفرح الدكتور المطعم لأنه استخدم كلمة حقيقة. نعم. أليس من المعلوم أن إضافة الحكم إلى المانع يستلزم أمرين، أحدهما قيام المقتضي والآخر إثبات المانع؟ فقد سلمتم حينئذ أن المقتضي للتجوز المذكور موجود، وادعيتم على العرب وأهل اللغة أن هذه العلاقات عندهم مقتضية لإطلاق اسم الضد على ضده واللازم على لا يسلم الشيء، لا ما دام الضد الضدية والتضاد علاقة لا يسلم شيء. هذا الأمر بينه وبين ذاك الأمر مناسبة، إيش المناسبة؟ لأن هذا بعيد من هذا، البعد إما قريب من هذا أو مجاور أو أقل شيء ضده. نعم. واللازم على ملزومه والمجاور على مجاوره، ثم ادعيتم أنهم منعوكم من هذا التجوز فيما لا يحصيه إلا الله تعالى، فمن أين لكم الشهادة عليهم بهذا المقتضي وهذا المانع؟ وأين قالوا لكم أبحنا لكم إطلاق هذه الأضداد الخاصة على أضدادها وهذه اللوازم على ملزوماتها وحرمنا عليكم ما عداها؟ وهل معكم غير الاستعمال الثابت عنهم؟ وذلك الاستعمال لا يفيد أن ذلك بوضعهم وعرفهم؟ أنا أظن وذلك الاستعمال يفيد. كيف عندك شيء؟ لا يفيد. الجميع عندهم لا يفيد؟ الشيخ هنا يقول في دال ونون يفيد المثبت من تاء، وذلك الاستعمال يفيد أن ذلك بوضعهم وعرفهم من خطابهم. الاستعمال يدل على أنه بعرفهم ووضعهم، وإلا لم يكن. أظن كلمة لا خطأ. نعم. وذلك الاستعمال يفيد أن ذلك بوضعهم وعرفهم من خطابهم فيما لم يستعملوا، فما لم يستعملوه ولم يتفاهموه من خطاباتهم علمنا أنه ليس من لغتهم، وما فهموه واستعملوه فهو من لغتهم. وإذا دار الأمر بين إضافة الحكم إلى عدم مقتضيه إلى عدم مقتضيه وإضافته إلى وجود مانعه، تعينت حوالته على عدم مقتضيه تخلص من دعوى التعارض والتناقض. فإن الصورة الممنوعة منها إذا كانت مثل الصورة المستعملة كان التفريق بينها تفريقا بين المتماثلين، والعقل يأباه ويمنع منه. وهذه المحاولات إنما لزمت من تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. يوضحه الوجه الثالث عشر أن الذين اشترطوا النقل قالوا لو جاز الإطلاق من غير نقل لكان ذلك إما قياسا إن كان مستندا إلى وصف ثبوتي مشترك بين صورة الاستعمال وصورة الإلحاق، وإما اختراعا إن لم يستند إلى ذلك. فأجابهم من لم يشترط النقل بأن قالوا العلاقة مصححة للتجوز كرفع الفاعل ونصب المفعول، فإن لما استقرينا لغتهم فوجدناهم يرفعون ما نطقوا به من أسماء الفاعلين وينصبون ما نطقوا به من أسماء المفعولين، علمنا أن سبب الرفع هو الفاعلية وسبب النصب هو المفعولية. فهكذا استقراء علاقات المجاز، وهذا الجواب من أفسد الأجوبة، فإن نعلم بالضرورة من لغتهم رفع كل فاعل ونصب كل مفعول وجر كل مضاف، ولا يختلف ولا يتخلف ذلك في صورة من الصور، وليس كذلك إطلاقهم اسم كل ضد على ضده. أين أطلق هذا؟ أين الاستقراء؟ وكل لازم على لازمه، فإن لم نجد ذلك بنقل تواتر ولا أحاد ولا استقراء يفيد علما ولا ظنا ولا اضطراد استعمال. فقياس التجوز بكل ضد على ضده وبكل لازم على ملزومه على رفع الفاعل ونصب المفعول من أفسد القياس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.